إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعة والخروج من النار وابتلاء ذلك عليهم وتوبيخهم. فقال: إلا الذين كفروا أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو بيوم الآخر حين يدخلون النار ويقرون أنهم مستحقونها بما فعلوه من الذنوب والأوزار فيمقتون أنفسهم. والوقت أشد الكراهية فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت ويغضبون عليها غاية الغضب فينادون عند ذلك ويقال لهم: لمقت الله أي إياكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قال: لمقت الله أكبر بالمقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أي حين دعتكم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان وأقاموا لكم من البينات ما تبين به الحق فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له وخرجتم من رحمته الواسعة فمقتكم وأبغضكم، فهذا أكبر من مقتكم أنفسكم. كون الله جل وعلا يمقتكم لفعلكم الشرير وهو الكفر وعدم الإيمان، هذا أشد من أن يقع مقتهم لأنفسهم لأنهم عاينوا الحق وعلموا أنهم يستحقون الألم، أي فلم يزل هذا المقت مستمرا عليهم والسخط من الكريم حالا بكم حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت. فاليوم حل عليكم غضب الله وعقابه حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه فتبلوا الرجوع وقالوا: ربنا أمتنا اثنتين. يعني أعظم ما ينال العبد رضا الله سبحانه وتعالى، أن يرضى الله عنه فلا يسخط عنه أبدا، وأشد ما يناله العبد غضب الله تعالى عليه ومقته عليه، فهذا من الأمر العظيم. فيتبلوا عند ذلك الرجوع، يتبلون الرجوع. قال: ربنا أمتنا اثنتين، يريدون الموتة الأولى وما بين النفختين على ما قيل، أو العدم المحض قبل إيجادهم ثم أتى أماتهم بعدما أوجدهم. يعني اختلف المفسرون في قوله جل وعلا. قال: وربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فما هو الموتتان وما هي الموتتان وما هي الحياتان؟ أما الحياة الأولى حياة الدنيا، والحياة الثانية الحياة التي تكون في الآخرة. لكن ما هي الموتة الأولى والموتة الثانية؟ فقالوا: الموتة الأولى هي ماذا؟ موتة الدنيا، والموتة الثانية ما بين النفختين. ونفخ في الصور فصاعق ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالموتة الثانية هي التي ما بين النفختين، ما بين النفختين، أو هي نفخة الصعق. وقيل الموتة الأولى هي العدم وعدم الوجود أصلا، والموتة الثانية التي تقع في هذه الدنيا. وأحييتنا اثنتين، الحياة الدنيا والحياة الأخرى، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ أي تحسروا وقالوا ذلك فلم يفد ولم ينجى، أي لم يرفعهم ذلك. ووبخوا على عدم فعل أسباب النجاة فقيل لهم ذلك بأنه إذا دعي الله وحده، أي إذا دعي لتوحيده وإخلاص العمل له ونهي عن الشك به كفرتم به واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور، كما سبق في سورة الزمر. إذا دعي غير الله اشمأزت قلوب الذين كفروا، وإذا دعي الله تبارك وتعالى اشمأزت قلوب أهل الكفر. وقال هنا أيضا إذا دعي الله وحده كفرتم، وأما إذا أشرك بالله قال وإن يشرك به تؤمنوا، أي هذا الذي أنزلكم هذا المنزل، كونكم لم تكونوا من أهل الإيمان والتوحيد بل كنتم من أهل الشرك والإشراك. وبوأكم هذا البقيل، أي هذا المنزل والمحل، أنكم تكفرون بالإيمان وتؤمنون بالكفر. وسبيل النجاة الإيمان بالتوحيد، تحقيق الإيمان والتوحيد ولبذ الكفر والشرك. قال أنكم تكفرون بالإيمان وتؤمنون بالكفر، لأن قال جل وعلا فمن يؤمن بالله ويكفر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو سبيل النجاة، تحقيق التوحيد والنجاة من الكفر والشرك. وتؤمنون الكفر ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة، والفساد أعظم الفساد هو الكفر والإشراك بالله عز وجل، وأعظم الصلح والإصلاح هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إلا ما نحن مصلحون، إفسادهم هو الكفر والشرك، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بغية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. ينهون عن الفساد في الأرض، أعظم الفساد هو الكفر، وأعظم الإصلاح هو تحقيق التوحيد، لذا قال ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة، اللي هو الكفر والشرك، وتكرهون ما هو خير وصلاح في الدنيا والآخرة، اللي هو الإيمان والتوحيد، تؤثرون سبب الشقاوة والذل والغضب الكفر والشرك، وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح والضر، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالحكم لله العلي الكبير، العلي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات فهو فوق سبع سماوات مستوي على عرش، وعلو القدر والمنزلة والمكان والتعظيم، وعلو القهر فكلنا مقهور تحت ملكه جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. ومن علو قدره كمال عدله، وأنه يضع الأشياء مواضعها ولا يساوي بين المتقين والفجار، فهذا من علو قدره أنه عالي في التقدير والتعظيم. ومن تمام العلو في تقديره جل وعلا أن لا يضاف الجور والظلم إليه، بل يوصف بغاية العدل وكماله وتمامه. ومن تمام وكمال العدل أن لا يجعل المتقين كالفجار. الكبير أي الذي له الكبرياء والعظمة، الذي له الكبرياء والعظمة والمجد في أسمائه وصفاته وأفعاله، المتنزه عن كل آفة وعيب ونقص، فإذا كان الحكم له تعالى وقد حكم عليكم بالخلود الدائم وحكمه لا يغير ولا يبدل، فهو العلي الكبير الذي له الكبرياء والمتكبر جل وعلا، وهو الذي حكم لكم وعليكم بهذا الخلود في النار، ف فلا مغير ولا مبدل ولا معاقب لحكمه سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. في سؤال؟ ها؟ على نفس الأعياد التي تتكرر كل عام، ما حكم الاحتفال بيوم 12 يناير العام في الإسلام علينا؟ لهم يقولون لا أدخل الإسلام، يعني نفس أحكام الأعياد الأخرى، نفس أحكام الأعياد الأخرى. وأعياد المسلمين هو عيد الفطر وعيد الأضحى، ويوم الجمعة هو عيد أسبوعي، والباقي من الأعياد هي أعياد مبتدعة غير مشروعة في دين الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر.